كما في هذا الحديث ومعنى حديث آخر عند أبي داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ترضعوا من لحوم الإبل ولا ترضعوا من لحوم الغنم. وسيأتي معنى المباحة في هذه المسألة، لأن جماهير الفقهاء يقولون أن أكل لحم الجزور لا ينقض الوضوء، وبعضهم يقول إنما يستحب الوضوء منه. إذا تلخص معنا الآن ثلاثة أقوال: قول بوجوب التوضؤ من لحوم الإبل سواء كانت مطبوخة أو نيئة، ويدخل في اللحم الكبد والقلب والكرش والسنام وما إلى ذلك، كل ما حازه جلد ذلك البعير أو تلك الناقة فإنه يطلق عليه لحم ويتوضأ منه. أما مرض فلا يشمله الحكم. أما لبن الإبل، لبن الناقة، لا يشمله الأمر. الدهن الذي هو مثلا ليس بسنام وإلى ذلك، تأتي مثلا زهومة على الأيدي عندما يؤكل، لأن لحم الإبل خطير أخف منه لحم الغنم، فلا يشمله، وسنتكلم على هذا إن شاء الله. لكن خلاصة الأمر أن جماهير الفقهاء يقولون لأنه ليس بناطق شأنه شأن لحوم الغنم، وفريق يقول إنما يستحق الوضوء منهم، والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد وإسحاق وجماعة من المحدثين إلى أنه ناقض من النواقض. وما يروى عن أبي بكر الصديق وعمر والخلفاء الأربعة بأن لحم الجزور ليس بناقض، ليس هذا بصحيح، وسنتكلم على هذه المسألة إن شاء الله خلال شرح الإمام الصنعاني رحمه الله تعالى. يقول بالشرح: وعن جابر بن سمرة رضي الله عنه قال بفتح السين المهملة وضم الميم سمرة، وهي الشجرة عظام من عظات الصحراء والكلام، قال وضم الميم فراء أبو عبد الله وأبو خالد جابر بن سمرة العامري السوائي من بني سواء، وهو ابن أخت سعد بن أبي وقاص الصحابي الجليل أحد العشر المبشرين بالجنة، قال نزل الكوفة ومات بها سنة 74، وقيل 66، روى عنه من الرواة والرجال سماك بن حرب وعامر بن شراحيل الشعب وحصين بن عبد الرحمن. قال أنه أو أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أتوضأ من لحوم الغنم؟ قلنا التقدير: أتوضأ من لحوم الغنم أي من أكلها؟ قال إن شئت، أي هذا أمر راجع لك، الأمر في هذا مباح. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. وتذكر ذلك الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابة الكرام: إن الله قد أمركم بالحج فحجوا. فقال رجل: يا رسول الله، أفي كل عام؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لو قلت نعم لوجب. فقوله صلى الله عليه وسلم نعم ليس من باب التخير، يدلك على هذا القرينة في أول الحديث. لما سئل عن لحوم الغنم قال إن شئت، لما جاء عند لحوم الإبل قال نعم. فتعين أن نحمل هذا المعنى غير المعنى الأول، وهذا حكم غير الحكم الأول. قال نعم أي وجوبا، وجوبا. يدلك على هذا أيضا الحديث الذي عند ابن ماجه والترمذي وأبي داود الذي هو من حديث البراء بن عازب، حديث الباب من حديث من؟ جابر بن عبد الله. ضموا إلى هذا الحديث حديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. ويا ترى ما هي العلة؟ أكثر كلام العلماء أن الإبل فيها توحش، فيها شيطان، في الحديث أنها خلقت من الشياطين، بمعنى خلق الإنسان من عجب، أي من طبيعته الاستعجاب. كذلك الإبل من طبيعتها التوحش والشيطانة، ولذلك فرق النبي عليه الصلاة والسلام بين رعاة الإبل ورعاة الغنم كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة وغيره، أن أهل الإبل أهل الخيلاء والفخر والكبر والتيه والتعالي، وأهل الغنم أهل السكينة والوقار والرزانة. معنى ليه؟ المهنة تؤثر في أصحابها. نهاك الشارع عن لبس جلود النمار وافتراشها. المصاحبة والمقارنة تورث شيئا في الطباع. كذلك إذا هناك فوارق، أول شيء التوضؤ من لحوم الإبل، وجوب التوضؤ أنه من النواقض، ونحن في باب النواقض، نواقض الوضوء. طيب الشيء الثاني الصلاة في مرابض الغنم والنهي عن الصلاة في مبارك الإبل. والمقصود بمبارك الإبل المناخ والمعاطف التي يرتدونها، ترتاد الإبل هذا المكان إما للنوم إما للطعام إما للاجتماع وما إلى ذلك. طيب الشيء الثالث التفرقة بين أخلاق هؤلاء الرعاة لهذا النوم والرعاة لهذا النوم. إذن وجب أيضا هذا كله مما يقوي مذهب المحدثين، معناه على رأسهم الإمام أحمد وإسحاق وابن المنذر وجماعة، وكذلك ابن خزيمة والبيهقي والنووي كذلك. كل هذا وإن كان الشافعي المذهب إلا أنه يخالف المشهور في المذهب في هذا البلد. يقول أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أتوضأ من لحوم الغنم أي من أكلها؟ قال إن شئت. معنى أحاديث كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من ذراع الشاة ثم توضأ، ومرة أخرى قدم له من الغنم أكل فلم يتوضأ وقام إلى الصلاة. فهم بعض الصحابة منهم جابر أن آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، وسنتكلم على الخلاص من هذا التعارض، لأن احنا معنا طوائف من الأحاديث في هذا الباب. في جهة حديث جابر بن صمت الذي هو حديث الباب، ونضم إليه حديث البراء بن عازب. في الجهة المقابلة حديث جابر كان أو إن آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار، وأحاديث على نفس المعنى. فيا ترى كيف الخلاص؟ وكيف الجمع بين هذه الأحاديث. فمن قائل أحاديث جابر بن صمت وحديث البراء منسوخ والنسخ لا يصار إليه إلا بشرطين: معرفة التاريخ وامتناع الجمع أو تعذر الجمع. والجمع هنا ميسور، ليس بمتعذر ولا ممتنع. الأمر الذي بعد هذا، فريق آخر قال تحمل أحاديث البراء بن عازب وحديث جابر بن سمرة على الغسل اللغة، غسل اليدين، المضمضة وما إلى ذلك، لأن الإنسان إذا أكل لحمة تزور تكون في يده سموم ورائحة. مش عارف أنت جربت لحمة تزور ولا لا؟ أكلتموه؟ اللي أكل يرفع يده، يعني قليل، تمام، قليل جدا، تمام يا أخوة، قليل من الناس. ليه؟ لأن المدن والعواصم والحواضر هذه ما تنسجم مع لحم الجزر بخلاف أهل البوادي والأعراب، فإنهم يؤثرونها ويعتدون عليها، فإنه عسر الهضم كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى، بخلاف لحم الغنم أو لحم البقر. قال: وروي نحوه أو روى نحوه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم من حديث البراء بن عازب. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل ولا توضأوا من لحوم الغنم. قال ابن خزيمة: لم أرى خلافا بين علماء الحديث أن هذا الخبر صحيح من جهة الطبق، وليس الأمر على هذا فقط، بل إن هذا الحديث صحيح ومحكم ليس بمنسوخ. قال: أن هذا الخبر صحيح من جهة النقل لعدالة ناقله، والحديثان يقول الصنعاني اختصارا للمدر التمام: والحديثان دليلان على نقض لحوم الإبل للوضوء، وأن من أكلها انتقض وضوء. وقال من هذا أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، واختاره البيهقي يعني من الشافعية، وحكاه عن أصحاب الحديث المطلق، وحكي عن الشافعي. لكن أيضا بالنسبة لمذهب أحمد، المشهور عند أحمد من مذهبه أنه لا ينقض الوضوء إلا اللحم الأحمر اللي بيسموه الغبر، يعني اللحم الأبيض لا ينقض، اللحم الأسود لا ينقض، القلب لا ينقض، الكرش لا ينقض. وهذا غير صحيح، وسنتكلم عن هذه المسألة، لأن من الناس من يشاغب فيقول: إذا قلت لخادمك اذهب فاشتري لي لحما، فاشترى كبدا لغضبت عليه، أو اشترى قلبا لغضبت عليه، فؤادا يعني لغضبت عليه، أو اشترى أمعاء لغضبت عليه. لكن هذه حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية؟ حقيقة عرفية، والحقيقة الشرعية مقدمة على الحقيقة العرفية. طيب: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، حقيقة شرعية، يدخل في الخنزير كل ما حوى جسم هذا الخنزير فهو محرم، معنى يا إخوان، ويدخل في هذا جلده وكل ما يتعلق به. قال: وقال بهذا أحمد وإسحاق وابن المنذر وابن خزيمة، اختاره البيهقي وحكاه عن أصحاب الحديث مطلقا، وحكي عن الشافعي أنه قال: إن صح الحديث في لحوم الإبل قلت به. قال البيهقي: قد صح فيه حديثان، حديث جابر وهو ابن سمرة، وحديث البراء وابن عازب. وذهب إلى خلافه جماعة من الصحابة. وأيضا يا إخواننا، ذكر العلماء أن ليس هذا الحديث مرويا فقط عن جابر والبراء، بل ذكروا صحابة آخرين روى هذا المعنى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وذهب إلى خلاف جماعة من الصحابة والتابعين، لكن ذكر الأربعة الخلفاء في الصحابة ليس دقيقا، وقد ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. يقول شيخ الإسلام في القواعد النورانية: وأما من نقل عن الخلفاء الراشدين أو جمهور الصحابة خلاف هذه المسائل أنهم لم يكونوا يتوضؤون من لحوم الإبل فقد غلط عليه، وإنما توهم ذلك لما نقل عنهم أنهم لم يكونوا يتوضؤون مما مست النار، وإنما المراد أن أكل ما مس النار ليس سببه مس النار أو مس النار، كما يقال كان فلان لا يتوضأ من مس الذكر، وإن كان يتوضأ منه إذا خرج منه المني. إذا في فرق بين قولنا فلان لا يتوضأ مما مست النار، وبين قولنا فلان لا يتوضأ من لحوم الإبل. هذه قضية وتلك قضية أخرى. فالتوضأ من لحوم الإبل أمر خاص، والتوضأ مما مست النار أمر عام. خفف الله عنك، لو أوجب عليك التوضأ مما مست النار لكان إذا أكلت الخبز توضأت، إذا شربت الشاي توضأت، إذا أكلت لحم الغنم توضأت، إذا أكلت لحم البقر توضأت، إذا أكلت أي شيء مس النار كان يجب عليك الوضوء، والأمر فيه تخفيف إلا ما جاء في النص حول لحوم الإبل وأكلها وكونها تنقض الوضوء، وهذا هو المذهب الصحيح. قال: وذهب إلى خلافه جماعة من الصحابة والتابعين والهادوية. من الهادوية؟ ها؟ أهل البيت. مذهب أهل البيت. ويروى عن الشافعي وأبي حنيفة كذلك. قالوا: والحديثان إما منسوخان بحديث أنه كان آخر الأمرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، أخرجه الأربعة، وابن حبان من حديث جابر. الآن لو تأملنا في هذا الحديث يا إخوان لوجدنا حكاية صحابي بفعل من أفعال النبي عليه الصلاة والسلام، فهل يقاوم هذا الحديث القولي؟ لا يقاوم. الحديث القولي حديث جابر بن صمرة وحديث البراء بن عازب، حديث قولي في الأمر بالوضوء بخلاف حديث جابر فهو حكاية فعل. ثم تعالوا بنا ننظر في أصل حديث جابر. لما نظر العلماء في الروايات وجدوا أن النبي عليه الصلاة والسلام كما حكيت لكم في بداية الدرس قدم له لحم غنم فأكل فتوضأ، مرة أخرى قدم له لحم غنم فأكل فلم يتوضأ، فجابر يحكي هذا الفعل وهذا الحدث، عبر بتعبير ولفظه رضي الله عنه. فحكاية الفعل ليس قولا عاما، ليس أمرا عاما يقاوم ويساوي الأمر بالوضوء من لحوم الإبل. ولذلك هنا ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد تناول هذه المسألة، يقول رحمه الله: وفيه أي في لحم الإبل قوة غير محمود، لأجلها فيه قوة الناس غير محمودة شيطانة عفرطة زي ما عيد ما شئ. عفاك الله لو أن الإبل رمحت رجلا في رأسه برجلها أو بيدها يصل الله عفوا. أما الغنم فسهل أمر متضارب. النبي عليه الصلاة والسلام قال بالغنم اتخذوا الغنم فإنها بركة. وفي لفظ آخر اتخذوا الغنم فإنها من دواب الجنة. وأمر أن تمسح على رضامها ووجهها وغضر الآن. معنى كل هذا صحاح الشيخ الألباني رحمة الله عليه. أما الإبل فنسأل الله العفو والعافية. صحيح ربك سخرها لك ترى الطفل الصغير يقودها قوضا يقودها بحبل يسير جدا ويمشي. من الذي سخرها؟ الله سبحانه وتعالى. قال وفيه قوة غير محمولة لأجلها أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من أكله في حديثين صحيحين لا معارض له ولا يصح معارضته بحديث كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء لما مست النار لعدة أوجه. واحد أن هذا عام والأمر بالوضوء منها خاص أي من الإبل لأنك تتوضأ من الإبل ولو أكلت نجيئة ولو أكلت ماذا؟ نجيئة تتوضأ منها. طيب هل بشيء يسير منها لو أكل الرجل شيئا يسيرا منها يجب عليها أن يتوضأ وينتقض وضوءه؟ نعم كل ما يسبق عليه أنه أكل أنه ضعف وله جرم لو جرم وابتلعته سواء اللحم الأبيض أو الأسود أو الأحمر أو الفؤاد أو الكبد أو الكرش أو الأمعاء والسنان أو ما إلى ذلك كما ذكر الشيخ العظيم. قال حتى لو ابتلع شيئا بين الأسنان وله جرم لو جسم جرم فإنه ينتقض وضوء. كما أنه يحرم عليك أن تبتلع ولو شيئا يسيرا من لحوم الخنازير. قال إذن الأول ما هو الوجه الأول؟ أن هذا عام هو حديث إيه؟ حديث جابر بن عبد الله أبو بكر معنى حديث جابر بن سمرة وحديث جابر بن عبد الله. من الآن بنتكلم على حديث جابر بن عبد الله اللي هو الحديث العام كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مست النار. طيب وأنتم أيضا نحن بنرجح بين الروايات لا تنسوا أن حديث جابر بن سمرة مستند مسلم وحديث جابر بن عبد الله حكاية لفعل النبي وهو شيء عام وليس في الصحيحين أو أحدهما وهذا ينفعنا عند الترجيح. طيب حديث جابر بن سمرة قولي معناه خاص في مسألة بعينها في نص المسألة. حديث جابر بن عبد الله حكاية فعل واقعت عين لكنه عام في كل ما مست النار. إذا عندما ندرس الأصول نقول يبنى الخاص على العام والنداء يبنى الخاص على العام يعني يستثنى الخاص من أفراد العموم ولا تعارض في هذا الأمر. هذا أمر معمول به أخرجنا لحوم الإبل من هذه القضية العامة التي حكاها لنا جابر بن عبد الله رضي الله عنه. الثاني أن الجهة انظر الكلمة دي جميلة ومهمة ودقيقة أن الجهة مختلفة الجهة مختلفة في فرق بين ترك الوضوء مما مست النار والأمر بالوضوء من لحوم الإبل هذا الشيء الآن كشف. فإذا انفكت الجهة اختلف الحكم والأثر. الثاني أن الجهة مختلفة، فالأمر بالوضوء منها بجهة كونها لحم إبل، سواء كانت إيش مفرد إبل يا عصام؟ لو عرفت لك جائزة. هي كلمة بس أنا عايزين كلمة. إيه ما هي مفرد إبل؟ لا مفرد لا من الله خلاص، يعني بتقول جمل، ناقة، بعير، ناقة، طاعون، فصيل، حوار، هذه مفردة. إنما الإبل من لفظية كده ليس لها مفرد من لفظية. بارك الله فيك. طيب قال بجهة كونها لحم إبل سواء كانت نيئا سواء كان نيئا أو مطبوخا أو قديدا، ولا تأثير للنار في الوضوء. وأما يعني لماذا أمرنا بالوضوء من لحم إبل؟ لكونها لحم إبل، ليس لكونها مستها النار أو لم تمس النار. هذه العلة التي نص عليها النبي عليه الصلاة والسلام، من أجلها أمر بالوضوء. قالوا أما ترك الوضوء مما مست النار ففيه بيان أن مس النار ليس بسبب للوضوء، فأين أحدهما من الآخر؟ يعني حديث يثبت ويعلق ويربطه بأن هذه لحم إبل تتوضأ منه، وحديث آخر ينفي أنك لا تتوضأ مما مست النار. هذه قضية وتلك قضية أخرى. قال فأين أحدهما من الآخر؟ هذا منه صلى الله عليه وسلم إثبات سبب الوضوء. ما هو سبب الوضوء؟ كونها من الإبل، لحم إبل. طيب وكونه لحم إبل، وهذا فيه نفي لسبب الوضوء اللي هو مست ما مست النار، وهو كونه ممسوس بالنار، فلا تعارض بينهما بوجه ما. هذا الوجه الثاني عند ابن القيم في زاد المعنى. الوجه الثالث من العلماء الذين استفاضوا في ذكر هذا الوجوه الإمام ابن قدامة الحنبلي في كتاب المغني، معنا شيخ الإسلام في مواضع عدة من كتبه، وابن القيم جمع لنا اختار واجتمع هذه الوجوه الثلاثة في زاد المعنى الجزء الرابع 40 و300. الثالث من الوجوه أن هذا ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرح اللي هو حديث جابر بن عبد الله كان آخر الأمرين من رسول الله عليه الصلاة والسلام ترك الوضوء مما مس النار، ليس فيه حكاية لفظ عام عن صاحب الشرح، وإنما هو إخبار عن واقعة فعله في أمرين أحدهم متقدم على الآخر، كما جاء ذلك مباين أو مبين في نفس الحديث أنهم طلبوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لحما فأكل، ثم حضرت الصلاة وتوضأ، ثم قربوا إليه فأكل، ثم صلى ولم يتوضأ، فكان آخر الأمرين منهم ترك الوضوء مما مست النار أو ترك الوضوء مما مست النار. وهكذا جاء الحديث فاختصره من الراوي لمكان الاستدلال، عايز الله يستدل اختصروا بهذا الاختصار. فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر بالوضوء منه حتى لو كان لفظا عاما متأخرا؟ يعني فرضنا أن حديث جابر هذا لفظ عام ومتأخر، بقي شرط وهو هل تعذر الجمع أم لا؟ فلا نقول بالنسخ إلا بشرطين. وهل النسخ يكون في الأخبار أو يكون بارك الله فيكم في الإنشاء والأفعال والأوامر والنواهي؟ عند الأستاذ حامد ها النسخ هذا يكون في الأخبار ولا يكون في الأوامر والنواهي؟ لو عرفت لك درهم طب ما تمشي من الأخبار لين؟ الأخبار ما ينفعش أنك تخبر بشيء لا يصح أن الشارع يخبر بشيء ثم يأتي ينسخه بالغد، لأن الإخبار لها حقائق ثابتة ما بتتغيرش، إنما اللي بتغير الأحكام الحلال والحرام والمستحب والمكروه وما إلى ذلك، معناها والجائز وغير جائز، إنما الأخبار ليس فيها ناس، الأخبار التي أخبر بها الشارع عن نفسه سبحانه وتعالى، معنى وعن صفاته طيب وأسمائه وما يتعلق بكتابه وما يتعلق بأمته بأمة النبي عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم من أخبار وأوصاف وأسماء ونعود وفضائل الصحابة، ليس في فضائل الصحابة مثلا يثبت فضيلة اليوم ويأتي نسخها غدا، تأتي فضيلة في أبي بكر تأتي فضيلة في عمر ثم تنسخ غدا، لا نعم. ولذلك الأخبار والقصص ما فيها نسخ، ما يدخلها نسخ، لأنه تطرق لها نسخ إذا لزم التناقض ومحال على كتاب الله التناقض. إذا النسخ يكون في أين؟ أنتم درستم هذا في الأصول، لا شك أنكم درستم كتب الأصول حتى ولو كتابا صغيرا موجود فيها، معنى أن النسخ يكون في الأحكام والأوامر والنواهي التي هي إنشاء، افعل كذا لا تفعل كذا، اعملوا كذا لا تعملوا كذا، يكون من باب تخفيف، عرفنا يا اخوان؟ طيب نكمل هذا الوجه الأخير، يقول وهكذا جاء الحديث فاختصره الراوي لمكان الاستدلال، فأين في هذا ما يصلح لنسخ الأمر لنسخ الأمر بالوضوء منه حتى لو كان لفظا عاما متأخرا مقاوما لم يصلح للنسخ، لماذا؟ لفقدان الشرط الثاني، وهو إن كان الجمع هنا في إمكان الجمع يستطيع الإجماع، معناه في التخصيص، قال ووجب تقديم الخاص عليه، ما هو الخاص؟ حديث جابر بن سامورة وحديث البراء بن عازب، هذا خاص، وهذا في غاية الظهور، انتهى من كلام القيم في زاد المعنى. طيب نرجع ثاني بالشرح هذا يا اخوه، يقول ان الجماهير الامام مالك الامام ابو حنيفه الشافعي في احد قوليه استدلوا بحديث جابر بن عبد الله انه كان اخر الامرين منه صلى الله عليه وسلم عدم الوضوء مما مست النار، اخرجه الاربعه وابن حبان ومن حديث جابر قال النووي دعوى النسخ باطلة، أيضا تجدون هذا البحث مطولا في كتاب الاعتبار للإمام الحازم للناسخ والمنسوخ من الآثار، السبب أن الجماهير قالوا بنسخ هذا الحديث، حديث جابر بن سمرة حديث البراء، قال النووي دعوى النسخ باطلة لأن هذا الأخير عام وذلك خاص والخاص مقدم على العام، وكلام هذا مبني على تقديم الخاص على العام مطلقا، لتقدم الخاص أو تقدم الخاص أو تأخر، وهي مسألة خلافية في الأصول، لكن الراجح نقله النووي هنا، قال بين الأصوليين أو أن المراد بالوضوء التنظيف وهو غسل اليد لأجل الزهومة، لكن الوضوء مصطلح شرعي وحقيقة شرعية لا يصار إلى الحقيقة اللغوية إلا بدليل أو قرينة، قال كما جاء في الوضوء من اللبن، فرق بين شرب اللبن وأكل لحم الجزور، إذا شربت اللبن لا تتوضأ لأن اللبن لا يسبق عليه لا شرعا ولا لغة بأنه لحم، وأن له دسم، والوارد في اللبن التمضمض من شربه، كان النبي عليه الصلاة والسلام يشرب لبن الإبل، كان الصحابة يشربون لبن الإبل، سمح النبي عليه الصلاة والسلام للعرانيين أن يشربوا من أبوال الإبل وألبانها، معنى قال وأن له لزما والوارد من لبن التمضغ من صلبه. ليس هذا بدليل. وذهب البعض إلى أن الأمر في الوضوء من لحوم الإبل للاستحباب لا للإيجاب. ممكن كنا نحمل هذا الأمر على الاستحباب إذا لم تكن هناك قرائن، فقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم، فقول صلى الله عليه وسلم توضأ من لحوم الإبل ولا توضأ من لحوم الغنم، والتفريق بين رعاة الإبل ورعاة الغنم، والتفريق بين معاطن الإبل معاطن الغنم ومرابضها، وبين معاطن الإبل ومبالغها. قال لا للإيجاب، هو خلاف ظاهر الأمر. أما لحوم الغنم فلا نضض بأكلها بالاتفاق كذا طين، ولكن حكي في شرح السنة وجوب الوضوء مما مست النار. وعن عمر بن عبد العزيز الراجح أن الوضوء مما مست النار على الاستحباب، على الاستحباب معناه، فلو ترك الرجل الوضوء مما مست النار من لحم، من لحم غنم أو لحم بقر أو شرب من مشروب مسته النار أو أكل شيء من الخبز، يستحب أن يتوضأ. الأحاديث في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بالوضوء مما مست النار، وهو مذهب جماعة كثيرين من الصحابة. قال ولكن حكى بشرح السنة وجوب الوضوء مما مست النار. عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يتوضأ من أكل السكر. معنى إخوان، من الظاهر أن السكر ينعقد بنار. قلت وفي الحديث مأخذ لتجديد الوضوء. الصنعاني يقول في الحديث مأخذ لتجديد الوضوء على الوضوء، فإنه حكم بعدم نقض الأكل من لحوم الغنم وأجاز له الوضوء، فهو تجديد للوضوء على الوضوء، لا بأس بها. نرجع مرة أخرى للحديث، متن الحديث يا إخوان، ننظر عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أن رجلا سأل في حرص الصحابة رضوان الله عليهم على السؤال والتعلم والتفقه في الدين، والأمر هذا نفعنا، الأمر هذا نفعنا نحن، بلغنا هذا الخبر وهذا الحديث فتعلمنا هذا الحكم. وفيه سؤال الصحابة رضوان الله عليهم لأنهم يعانون من هذا الشيء، فيه إثبات المشيئة للعالم خلافا للجبرية الذين يقولون عبد مجبور ومقهور ومصير لا يفعل شيئا، إنما هو كالنيشة في مهب الرياح. أتباع جابر بن صفوان، إذا هناك مشيئة للعالم ولكنها تابعة لمشيئة الله سبحانه وتعالى، وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. قال أتوضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. في أن قول النبي عليه الصلاة والسلام نعم تفيد الوجوب، إلا إذا في صارم أو قرينة تفيد الاستحباب والندم. بهذا ننتهي نحن وإياكم من درس سبل السلام شرح بلوغ المرام من جامع عدد الأحكام، والآن إن شاء الله مع كتاب التوحيد للإمام ابن خزيمة.